موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أعذار ترك الجماعة خمسة. فمن الأعذار التي يباح من أجلها ترك الجماعة الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر، يعني أنه إنسان يخاف أنه إنسان قريب له عزيز عليه يموت وهو مش موجود أثناء موته، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه لأجل أن يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فهذا يعذر في ترك الجماعة. ومن الأعذار أيضا ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، يعني واحد عايز من واحد دين والآخر ما عندوش قدرة إنه يسدد هذا الدين، والغريم ملازم له يطرده حتى في المسجد، فيجوز له عند ذلك ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم. فهذه آخر الأعذار، والحمد لله رب العالمين.